يحكيوا على راجل صنعته يبيع في الشربات، كل نهار يجيب المرته السكر والورد وتحلهم وتعبي له قلة طويسات نحاس وسطلب الماء باش يغسل التيوس بعد ما يشربوا الناس، ويخرج يشقشق في طاسة على طاسة ويعيط برد جسمك حلاوة رباني. عايش منك السرعة هذيك هو مرته ووليده، لا بأس عليهم في الغاية والنهاية، قدر رب يحضر أجله مات هك الراجل هذاك. الراجل صنعته بياع شروبوات، إيش مش يخلي؟ كان عايش كل يوم بيوم، من غدويك صبحة الدار بلا خبز. قشقشت المرأة، باعت مقفول، باعت ميدة، فرغت مضربتها، باعت صوفها، وقفت الزنقة الهرب. الوليد عويزب بدا ينتج ويعرف الخير من الشر وصالح، كلاه قلبه قالها يا امي تحلي قله شربات خليني نمشي نبيعها. يا وليدي قالت له انت مازلت صغير، القله ثقيله عليك ما تنجمش حتى تهزها. قالها ربي ما يخلي بحد، نعمل جهدي ونكاليها كيف ما نجم، وبقدره ربي نصور خبزتي وخبزتك. عملت من الضعف قوة، شرات طرف سكر، قارصة وطرف ربل، سقل هاك التيوس وردهم يبرقوا بريق، رما هاك القلة هذيك على كتفه وحنات تحتها مسيكن وخشمه ولا في القاعة، امشاكي ما نقوله سوق عطارين، ركزها في القاعة وصفف هاك التيوس قدامه وسطل في جنبه وقال أنا لحبيب وشربي عجيب ومن حافر حفر تستو فيها يغيب. وليد نظيف شبيب ظريف وسويته باهي، وكل نظيفة جديدة وتيوس يلمعوا يزيدوا الشهوة من عندهم، طاحوا عليه الناس كي ذباء. في درجين من زمان نقض سليعة وروح، ولا كل يوم هو ناصب في سوق العطارين والناس مقوش عليه، هو يصب ويقبض في الفلوس ويعيط أنا لحبيب وشرب عجيب ومن حافر حفرة السوف يا غيب. والناس عاملين به كيف بهك السويت متاعه هو يعملها بالغنة، وبهك الشربات اللي يعمل فيهم لذتهم مثماش، ولا والناس يتشهاو فيك شربوات متاعه، يمشيوا له من ربط لربط باش يشربوا كاس، تشهر حتى في الديار، وهذا جايب دبوزة وهذا جايب قمصان وهذا شربية يعبيه باش يروحوا به لديارهم. أبلغ الخبر للسلطان، يا سيدي راهو ثم ولد ينصب في سوق العطارين عامل قلة بالشربوات، ولد كامل الصفات، حلو ضامر، ما قال عجيب إلا ما هو عجيب المجد. قال تيوني بيه، مشاو جابوه. جاء اركز القلة قدامه وقال أنا الحبيب شربي عجيب ومن حافر حفرة السو فيها يغيب، وصب لسلطان ودور على الدائرة كاس كاس. عجبوا السلطان هك شربوا هذاك وعمل به كيف، وقال له زيدني كاس آخر يا ولد، ومد له كيس بخمسمية محبوب. قال له غدو ما تغيبش. روح هاك الولد يجري لامه، يام يشوف السلطان شعطاني، فرحت المسكينة، شراو نهارتها طرف الحم تبحبحو. من غدويك السلطان فاق من النوم ويسمع في التشقشيق متاع التيوس وانا الحبيب وشربي عجيب الى اخره، خرج قعد في بيت المحكمة، خلط الولد يعشق، صب له ودور كاس كاس على الحاضرين، قبض كيس بخمسمية محبوب وباس يد السلطان ومشى. قالوا غدوك ما تغيبش زادا، ولا لك الولد كل صباح وهو ثم، والسلطان مستباخت بيه كل صباح فين يصبح عليه هاك الوليد هذاك يطلع له نهار ومبروك. غار منه الوزير، قال هالفرخ هذايا كل صباح لا بالك لوسع يجي يضرب خمسمية محبوب على طاسة شروب وما تعملش ربع ريال، والسلطان كل يوم يزيد يحبه ويعمل به كيف ويقرب فيه ليه؟ هذا مش عجب بي ينحيني من البقيعة. لازم نعمل له علاقة عرقته. من غدوك هو جاء والاخر عرضه في الباب. قالت لي انت فمك ابخر وجيت كهب هكايا على السلطان تجحش عليه تحشمش خلاش عامل. قالوا سيدي ما في علميش. قالوا ما ودور دور له بخفاك راهو قال هذا ولد فمه ابخر ما نحبوش يخسر لي. دخل الوليد صبح كالعاده صب الكاس وجال السلطان ودار بقفاه ومدهوله. دور على الحاضرين واخذ الكيس ومشى. السلطان طبس على الوزير قال له تشبيه اليوم دار لي بقفاه يا اخي المنظر متاعي ما عجبوش. قال له يا سيدي شفت شي اللي قرب الناس الواطين وقليلين الاصل ويربحهم؟ تعرفش ايش قال هاك ولد هذاك؟ ايش قال؟ قال له قال السلطان فمه ابخر وكيف نمد له الكاس تضربني هاك الريحه هذيك خلايقي الدور. ولو كان مش نخرج في ساع كمون السابع نهبطوا حاجه من يعدي. قال عجيب ايه نستاهل. استغاضك السلطان وتغشش وبعث السائغ بتاعه وقال له نحب تصنع لي وردة من المرجان والعود متاعها ذهب وقلبها ديامونت. في نهارها حضرتك الوردة هذيك. عيت للسياف قال له شوف الوردة هذي اتفرج فيها مليح. اي نعم. قال له غدوك الصباح اللي تشوفه خارج من بحذايا من المحكمة وشد هالوردة هذي في يده هز قصته راسه. الصباح خرج السلطان للمحكمة وقفت الدايرة. أخلطت الحبيب أركز القلة أنا الحبيب وشرب عجيب ومن حافل حفرة السو فيها يغيب. صب لسلطان ودار له بقفاه دور على الجماعة كيف جاء خارج السلطان مد الوردة قال له خذ يا ولد. خذها فرح بها طبس باسلو يده وخرج بها. الوزير هاك الوردة هذيك خرجت من قلبه خلط عليه يجري شلو قالو ما تحشمش ما خذها وخارج السلطان يجرب فيك يا اخي انت خذيتها ومشيت هات لهوني فكها له. السياف واقف في الباب شاف الوزير شاد الوردة في يده قالو سيد الوزير سيد الوزير نعم قالو تفضل تفضل بحذايا وين قالو ايش نقول لك وداه لنطعة الدم قصلو راسه. من غدوك الصباح سي الحبيب جاي غني انا الحبيب وشرب عجيب ومحافر حفرة السو فيها يغيب. ادخل اعطاك رسالتنا صب لسلطان صب للدايرة. سلطان تحجب عايت السياف قال له انا مش قلت لك اقتل اللي تلقاه في يد الوردة؟ قال له نعم سيدي قتلته. شكونه؟ قال الوزير. شنيه وزير فهم سلطان ايجا يا ولد لهوني وين الوردة اللي تهالك البارح؟ قال له يا سيدي فك هالي الوزير فك هالك. مفهوم النزل مليح. وش بيك وليت كيف تمد لي الكاس الدول اللي بقفاك؟ قال له يا سيدي ما سيد الوزير قال لي انت فمك ابخر والسلطان ما يحبكش تقرب له. انا ما نعرفش لي فمي ابخر اما ما نكذبش سيدي. وليت كيف نقدم لك الكاس ندور لك بقفاك كما حكمت وكيف ما قال سيد الوزير. قال صار هي النزلة هكا يستاهل الملا شوف الطمع لوين وصلوا. الحق معاك يا ولدي الحافر حفرة السو فيها يغيب